بسم الله الرحمن الرحيم هي اسم يا الله من يرحم هوجيم لمن يرحم موسو والعاديات ضبحا غن لابو هزن دومبي يحور حوشو فالموريات قدحا نانزي توا وما تشينو وكتزير موزن كارو فالمغيرات صبحا نعم شامري يوم أسبوه فأثرن به نقعا زجو سقابا فوسطن به جمعا زانجي يا بحاري مما عدوي إن الإنسان لربه لكنود حقيقة من آدم وههم ولوحاه يبخيلي وإنه على ذلك لشهيد نهرموزو نغي شاهيدي وحازو وإنه لحب الخير لشديد نينا ببا جينجي لحن زمالي أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور شاكا توجو وحكا وكات يزيلي يوهو مكابورين زيجو طولا وحصل ما في الصدور نزيلو هيفو بانزيجو بينشيوا إن ربهم بهم يومئذ لخبير وسكوو يمولا وهاو وجوو هاونرو.